كما فعل أهل الجاهلية في جاهليتهم بالنسيء. وبعد هذه الآية التي ذكرت آنفا يقول الله رب العالمين: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا أي ليوافقوا عدة ما حرم الله، فبأهوائهم تطول عليهم مدة تحريم القتال فيجيئون ليحرموا ليجعلوا المحرم في سنة المحرمين حتى يستطيعوا القتال، ويجعلوا صفر صفرين فيغيروا في الأشهر حتى يجعلوا الشهر الحرام شهرا حلالا يستطيعون فيه أن يقاتل بعضهم بعضا ليواطئوا عدة ما حرم الله أي ليوافقوا العدة، فيقولون إن الله حرم أربعة أشهر في كل سنة ونحن نحرم أربعة أشهر، لكنهم بدلوا وغيروا، فأنزل الله رب العالمين: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد الأمر إلى نصابه كما خلقه الله رب العالمين: ثلاث محرمات متواليات، ورجب الفرد الذي بين جمادى وشعبان، فيقول صلى الله عليه وسلم ليعيد الأمر إلى نصابه: أيها الناس، إن الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. فعاد الأمر إلى نصابه، ووضع حج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه مواطئا لما كان مقدرا أزلا عندما خلق الله رب العالمين السماوات والأرض بحسب الزمان، فوقع ذلك على تمامه وكماله إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في أشهر قد غيرت أو بدلت، فأكرمه الله بأن استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وسميت الأشهر الحرم بهذا الاسم لتحريم القتال فيهن، وكان ذلك معروفا في الجاهلية، وقيل إنه كان على عهد إبراهيم عليه السلام، وقيل سبب تحريم هذه الأشهر الأربعة لأجل تمكين الناس من الحج والعمرة، فحرم شهر الحجة بوقوع الحج فيه حتى يأمل الناس في أدائهم لشعيرة الحج، وحرم معه شهرا قبله حتى يتمكن من يريد السفر من بلاد بعيدة أن يبدأ رحلته في هذا الشهر في أوله، وهو شهر ذو القعدة أو يبدأ سفره في شهر شوال، وحرم سبحانه شهرا قبله للسير فيه إلى الحج، وشهر المحرم حرمه الله رب العالمين للرجوع فيه من الحج، فيأمن الحجيج في أدائهم المناسك. هذا بمشيئة الله رب العالمين وبقدره الكوني شرعه الله رب العالمين، وحرم شهر رجب للاعتمال فيه في وسط السنة، فيعتمر فيه من كان قريبا من مكة غير معتقد لفضيلة العمرة في شهر رجب بخصوصه، فالأحاديث في شهر رجب لا تصح. الأحاديث في فضائل شهر رجب لا تصح، وكلها ما بين ضعيف وموضوع ومنكر. عباد الله، إن الحسنات تضاعف في كل مكان وزمان فاضلين، والسيئات تعظم في كل زمان ومكان فاضلين. فمن حلف كاذبا في أي وقت أشد جرما ممن حلف كاذبا بعد عصر يوم الجمعة، يزداد إثمه لفضيلة الزمان. فالله رب العالمين فضل بعض الأزمنة على بعض، فمن انتهك حرمة الأشهر الحرم فهو ليس كانتهاكه لأي شهر غير الأشهر الحرم. قال ابن عباس رضي الله عنهما، والله سبحانه قد اختص أربعة أشهر جعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم وجعل العمل الصالح والأجر أعظم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ويقف النبي صلى الله عليه وسلم في البلد الحرام في الشهر الحرام وهو على راحلته يوم النحر ويقول: لتأكلوا عني منازلكم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حدتي هذه. فيعظم النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الله بتعظيمه، وأن الله رب العالمين شرع له أن يستلم الحجر الأسود ويقبله، فهو الذي شرع سبحانه وتعالى، فشرع وفضل حجرا على حجر كما فضل بلدا على بلد، فحجر يقبل أو يستلم وحجر يرجم. فهذا شرع رب العالمين، فضل كذلك بعض الأزمنة على بعض كما فضل بعض الأنازل على بعض. وبقدر التقوى يرتفع قدر العبد عند الله رب العالمين. شهر رجب من الأشهر الحرم، فلا تظلم فيه نفسك، وظلم العبد نفسه يتعلق أول ما يتعلق بربه تبارك وتعالى، ثم بخلق الله رب العالمين. وأعظم الطاعات وأعظمها توحيد رب العالمين، كما أن أعظم الذنوب وأكبرها هو الشرك بالله رب العالمين. والدواوين ثلاثة، ما يكتب على العبد ثلاثة دواوين: ديوان لا يعبأ الله رب العالمين به شيئا، وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من التقصير في العبادة والوقوع في بعض ما حرم الله عليه، فالله يغفره لعبده إن شاء سبحانه. وديوان لا يغفر الله منه شيئا، وهو الشرك بالله. وديوان لا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العبد فيما بينه وبين العباد أن يتجاوز حدوده، أن تكون لأخيه عنده مظلمة، فهذه لا يسامح الله في شيء منها، حتى إن الله جل وعلا يبعث الحيوانات يوم القيامة من أجل أن يقتص للمظلوم من ظالمه من الحيوانات، فيقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الشاة الجلحاء التي لا قرون لها، نطحتها شاة قرناء في الدنيا، هل يظهر الأمر هكذا سدى؟ ولا تعاقب القرناء التي نطحت أختها؟ لا والله، فإن الله رب العالمين يختص لها يوم القيامة، ثم يأمر سبحانه فيصير ترابا ساعدها. يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أي يا ليته كان بهيمة اختص له في هذا الموقف وتحول إلى تراب وقضي أمره. يود ساعتها الكافر أن يكون بهيمة يختص لها أو يختص منها وينتهي أمرها، وهيهات هيهات. فالله رب العالمين لم يخلق الخلق عبثا ولا سدى، إنما خلقهم وسيبعثهم وسيحاسبهم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فليستدرك. ولا يلومن الأبعد إلا نفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ثلاثة، فظلم لا يتركه الله، وظلم يغفر، وظلم لا يغفر. فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك لا يغفره الله، وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد فيما بينه وبين ربه، وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد، فيقتص الله بعضهم من بعض. فاحذر يا عبد الله أن تظلم أحدا، احذر أن تظلم نفسك، احذر أن تظلم خلق الله رب العالمين. وقد يجتمع لأبعد أنواع من الظلم، فيظلم نفسه ويظلم نفسه فيما بينه وبين ربه، ويظلم خلق الله رب العالمين، بل ويستدرك على شرع الله رب العالمين. ومثاله رجل سيموت فتجده يوزع تركته قبل أن يموت ليحرم هذا ويعطي هذا، يكره إخوته ولا يريدهم أن يرثوه، فيكتب كل تركته لبناته، وهذا لا يحل له، فإنه يستدرك على شرع الله رب العالمين الذي أعطى كل ذي حق حقه. وإنما ملكك يا عبد الله ما تمتلك من المال أنت مستخلف فيه، وهو عارية، وهو عارية سترد، وليس لك حق التصرف فيها إلا وفق ما أمر به المالك الحقيقي وهو رب العالمين. فأنت لا تملك مالك ملكا حقيقيا، لأنك ستسأل عنه بين يدي ربك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فالمال ليس مالك، وإنما المال مال الله رب العالمين. فيأتي هذا الجاهل ويوزع تركته قبل أن يموت، وسيلقى الله ظالما لنفسه مستدركا ومعدلا على شرع الله رب العالمين، ظالما إخوته أو من يستحق أن يرثه بعد موته. فقد جمع الظلمات الثلاث، وقد جمع أنواع الظلم الثلاثة، عياذا بالله ولياذا بجماله. فاحذر يا عبد الله، احذر من الغيبة والنميمة، احذر أن تكون حسناتك لغيرك. قال صلى الله عليه وسلم: المخلص من يأتي يوم القيامة بأعمال كثيرة يضيع حقه، سيأخذ حقه يوم القيامة. لماذا شتمتني يا عبد الله؟ والله رب العالمين سيأخذ له حقه مني. فإياك واحذر أن تذهب حسناتك لغيرك، يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا واعتدى على هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من ذنوبهم، ثم طرح عليه، ثم طرح في النار. ومن هذا أبين هذا الأمر وأذكره هكذا بدون توليه. الذين يشاهدون المباريات تجده يشتم اللاعب الذي يشاهده، ابن كذا، افعل كذا، سيقتص له منك وأنت لم تره وأنت لا تعرفه وهو لا يعرفه، لكنه سيأخذ حقه منك. لماذا تشتم؟ لماذا تسب عباد الله رب العالمين؟ أد الحقوق إلى أصحابها، ومن أجل أن تؤدي الحقوق إلى أصحابها لابد أن تعرف الحقوق أصلا، لأن كثيرا من الناس لا يعرفون الحقوق. أنت إذا تكلمت في أخيك بكلمة واغتبته فسيأخذ حقه منك يوم القيامة حسنات من حسناته، وأنت تحتاج حسنة واحدة لتنجو بها من النار. أبوك سيضن ويبخل بهذه الحسنة عليك، وأنت تفرق فيها هاهنا وهاهنا وتوزعها على أعدائك، لأنك لن تغتاب إلا من تكرهه، لن تغتاب إلا عدوك، فتعطيه من حسناتك. أنت في نار التكليف الآن توزع الحسنات مجانا، تغتاب هذا وتشتم هذا، خذ من حسناتك وخذ أنت من حسناتي، تسب هذا وتغتاب هذا، توزع الحسنات. ثم يوم القيامة تكون أحوج ما تكون إلى حسنة. يا أبي أعطيني حسنة واحدة أنجو بها من النار، يا أماه أعطيني حسنة واحدة أنجو بها من النار. فالكل يخاف مما تخاف منه يا عبد الله في هذا اليوم. أبوك سيضن ويبخل بهذه الحسنة عليك، وأنت تفرط فيها هاهنا وتوزعها على أعدائك، لأنك لن تغتاب إلا من تكرهه، فتوزع حسناتك الآن وتبخل بها على أقرب الناس إليك يوم القيامة، على أبيك وعن أمك وعن زوجك وعن ولدك. لا تستطيع أن تعطي أحدهم حسنة واحدة لأنك تخاف مما يخافون منه، بينما تؤخذ منك هذه الحسنات يوم القيامة رغما عنك، تعطى لمن كنت تكرهه في الدنيا، تكرهه هو مسلم وتكرهه فتغتابه فيأخذ من حسناته. أما كل الكافرين لعقيدتهم الفاسدة فهو مما يتقرب به إلى الله رب العالمين. فيوم القيامة يوم التغابن، يربح أقوام ويخسر آخرون. واعلموا يا عباد الله أن أفضل الأعمال ومن أفضلها سلامة الصدر من الشحناء لسلف الأمة من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. ثم أختم بما ورد في شهر رجب. شهر رجب من الأشهر الحرم، لكنه لم يصح في فضل العبادة فيه بخصوصه حديث واحد، وإنما ورد عن بعض السلف صيام الأشهر الحرم. تصوم من الأشهر الحرم ما شئت، لكن لا تخصص شهر رجب بصيام إن كنت لا تصوم في غيره. قال ابن حجر في كتابه تبيين العدد بما ورد في فضل عدد لم يرد، قال رحمه الله: لم يرد في فضل شهر رجب ولا صيامه ولا في صيام شيء منه حديث معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للاحتجاج. قال: وقد صدقني بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ. وقال الشوكاني رحمه الله في كتابه الفوائد المجموعة من الأحاديث الموضوعة أي المكتوبة، حديث موضوع أي مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني: قال علي بن إبراهيم العطار في رسالة له: إنما روي في فضل صيام رجب فكله موضوع وضعيف لا أصل له. وقال ابن القيم في كتابه المنار المنير: وكل حديث في ذكر صوم رجب وصلاة بعض الليالي فيه فهو كذب، كل حديث في ذكر صوم رجب وصلاة بعض الليالي فيه فهو كذب، لكن إن كنت تصوم صوما في بقية العام فصومه، تصوم الاثنين والخميس فصوم، تصوم الثلاثة أيام البيض فصمها، أما أن تخصص شهر رجب بصيام وأنت لا تصوم معه إلا شهر رمضان فهذا ليس من السنة، ولم يرد فيه حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحاديث الضعيفة التي لا تصح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يثبت هذا الحديث غير ثابت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقول فيه: رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي. فمن صام رجب إيمانا واحتسابا استوجب رضوان الله الأكبر. هذا الحديث حديث موضوع كذب، حديث كذب، من يجرؤ أن يقول هذا؟ هذا نقل عن علمائنا، عن أهل الشأن في الصناعة الحديثية. هذا الحديث حديث موضوع كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فيه: رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي. فمن صام رجب إيمانا واحتسابا، أما الثابت من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أما قوله من صام رجب إيمانا واحتسابا فهو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من هذه الأحاديث التي لا تثبت: من أحيا ليلة من رجب وصام يوما أطعمه الله من ثمار الجنة، حديث لا يصح. ومنها من هذه الأحاديث الضعيفة: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، هذا أيضا لا يثبت. وفي رجب أيضا حديث ضعيف بل منكر غاية الإنكار، يقول فيه: في رجب يوم وليلة، من صام ذلك اليوم وقام تلك الليلة كان كمن صام الدهر 100 سنة وقام 100 سنة وهو لثلاث بقين من رجب. قال ابن حجر: حديث منكر إلى غاية، في أعلى دركات النكارة، في أعلى دركات النكارة، وهو لثلاث بقين، يعنون ليلة 27 من شهر رجب. وإنما الإسراء والمعراج لا يعلم الشهر الذي وقع فيه، وإن علم لم يترتب عليه عبادة يتعبد بها المسلم لربه سبحانه وتعالى، لأنه تكرمة للنبي صلى الله عليه وسلم، رحلة ارتحلها النبي صلى الله في أي شهر كان، وبعض أهل العلم يقول في شهر كذا وفي شهر كذا، والإسراء والمعراج ليس في شهر رجب، حتى ترتاح من هذا الأمر الذي ابتدعه الناس. وسبحان الله، الله رب العالمين حين يفضل فهو الإله الخالق سبحانه، والملك ملكه، يفضل بعض الأزمنة على بعض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، أي العشر الأوائل من ذي الحجة، هذه أيام معظمة، والحديث فيها ثابت، فنتقرب إلى الله بجميع أنواع القربات. أما أن يأتي الناس ويحدثوا في دين الله ما ليس منه، فهذا واجب أن يرد، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم القائل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وإن كان يرجو هذا العرض يرجو الخير، ولكنه لما كان مخالفا لشريعة محمد وسنته صلوات الله وسلامه عليه